الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في باب من أهم الأبواب التي ورد النهي عنها والتحذير منها والوعيد عليها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة. وقد أخذنا في أول هذا الباب بعض الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في درسنا السابق، ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان رواهما الإمام أحمد والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. رواه أحمد ومسلم. هذه الأحاديث الثلاثة في جملة أحاديث سبق بعضها، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس البعض الآخر، فيها الوعيد الشديد، الوعيد الشديد على هذا الفعل العظيم المحرم الذي هو من أكبر الكبائر، وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من 7 الموبقات، التي منها أولها الشرك بالله، ثم ذكر السحر، وهي من أكبر الكبائر. السحر من أكبر الكبائر عند العلماء جميعا إلا من شذ، ومنهم من كفر به وجعل فعله شاعله يكفر كافرا، ولهذا قالوا إن عقوبته ضربه أو ضربه بالسيف يعني قتله، هل هو حد أو عقوبة ردة وكفر؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن لا خلاف بينهم في أنه كبيرة من أكبر الكبائر، بل هذا الحديث فيه نص على أن فاعله لا يدخل الجنة. نحن عندنا هناك قاعدة مستمرة، أحاديث عامة ونصوص كثيرة، أن الموحدين من هذه الأمة يدخلون الجنة ولو بعد حين. يعني الكبائر لا تخلد أصحابها في النار عند جمهور المسلمين، يعني عند علماء أهل السنة، لكن بعض أهل السنة يقولون هذه العمومات مخصصة. هناك ما ورد فيه النص الصريح الصحيح بأن صاحبه لا يدخل الجنة أو أنه مخلد في النار فهو مستثنى، وليس معنى هذا القول بأن الكبائر أو أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار مطلقا أو أنه لا يدخل الجنة. لا، القاعدة أن العصاة من الموحدين يدخلون الجنة ولو بعد حين، ولكن فيه أحاديث وردت صريحة وصحيحة في أن بعض الأفعال أصحابها لا يدخلون الجنة أو مخلدون في النار. وسبق معنا كلام لأهل العلم في مسألة لا يخلدون في النار، إذا ورد اللفظ أنه أن صاحب هذا الفعل مخلد في النار، قال بعض أهل العلم مراد بقوله مخلد في النار يعني يمكث المكث الطويل، الخلود مكث طويل، ولكن مهما يكن، مهما طال زمن، مهما طال الحال، فسيخرج منها. لكن ماذا يقولون في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من فعل كذا؟ بعض أهل العلم يقول هذا الحديث وأمثاله من المخصصات لعموم أن الموحدين لا يعني الموحدين من العصاة من الموحدين يدخلون الجنة ولو بعد حين، يقول هذا مخصص له، وهذا فيه وعيد شديد، يعني فيه وعيد شديد وكبير وعليم لمن يرتكب مثل هذه المعاصي. فليحذر المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم بأركان الإسلام كافة ويؤمن بالله حق الإيمان ويصوم ويتصدق ويفعل الخيرات، ولكنه قد يقع في جرم عظيم يورده التهلكة وهو لا يدري، ويقول لعل الله يغفر لي أو يدخلني الجنة بعد حين أو كذا إلى آخره. النص الصريح هنا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، هذا رأي له رأي الكثير من العلماء، أن هذه الأحاديث الخاصة مخصصة لعموم خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة، يقول هذه مخصصة لها، وأن من الموحدين من يخلد في النار ولا يدخل الجنة بنص الكتاب والسنة أو بنص قوله صلى الله عليه وسلم. نعم ربما يقول البعض أو الجمهور أو كثير من أهل العلم يقولون لعل هذه الأحاديث التي فيها النص على عدم دخول الجنة لمن فعل هذه المعاصي منسوخة، لكن النسخ يحتاج إلى دليل، ومن هنا يجب وينبغي للمسلم أن يحذر. السحر يا إخوان، هنا في هذا الحديث الأول حديث أبي موسى ذكر ثلاثة أشياء: مدمن الخمر وقاطع رحمه ومصدق بالسحر. في مدمن الخمر سبق معنا باب الشرب وحده والمسكر وحده وما يتعلق به، وهو كبيرة من الكبائر لا شك في ذلك، لكن المدمن يعني الذي مستمر على شرب هذا المسكر ولا يصحو منه أبدا إذا صحى أخذ، أو إذا استمر يعني لم يتب منه ولم يفه يعني ويخالفه في كل أحواله، المدمن معروف يعني أنه لا يستطيع أن ينزع عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر هذا الإخبار الشديد الوعيد العظيم أنه مخلد في النار، أنه لا يدخل الجنة، ومعنى لا يدخل في الجنة هناك في الآخرة، ليس هناك إلا جنة أو نار، فمن لا يدخل الجنة أين يدخل؟ فهنا هذا وعيد شديد لفاعل ذلك. ومعه أيضا النوع الثاني قال وقاطع الرحم، يقول هذه ثلاثة أشياء كلها من أكبر الكبائر، قاطع الرحم من أكبر الكبائر، وكثير من الناس من المؤمنين كثير من المسلمين يعني يتساهل بها يفرط فيها، كثير منهم يفرط فيها، يشربون المسكرات وأحيانا يشربونها بغير أسمائها، وبعضهم يستحلها، ومن استحل فلا خلاف في أنه يكفر، من استحل محرما في دين الله في إجماع المسلمين وبالدليل القطعي من استحله يعني قال هذا حلال وليس حرام، وهذا لا خلاف بين المسلمين في أنه كافر، يعني إذا مات على كفره فهو مخلد في النار. لكن من استدامها وداوم عليها شرب الخمر مع معرفته أنها محرمة فهو مرتكب كبيرة من الكبائر يدخل في هذا الوعيد الشديد، فليحذر كل مسلم من هذا الوعيد الذي يستسهله كثير من الناس. كثير من الناس يا يعني إخوان أنتم يعني وجوه طيبة ومؤمنون في المسجد الحرام والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من شرور من الشرور ومن الفتن ومن المعاصي، لكن كثير من الناس لو خرجت ونظرت وجدت كثير من الناس يتساهل بالمحرمات فيرتكبها وبالواجبات فيتركها وهو يزعم أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. هذا التساهل وهذا التفريط وهذا الإفراط في ارتكاب المحرمات وترك الواجبات يورد صاحبه في التهلكة. حديثنا اليوم أو موضوعنا اليوم في مصدق أو من أتى قال ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر أشد من هذه الأشياء. نعم قطع الرحم من أكبر الكبائر، قطع الرحم مرتكب جريمة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ويكفي فيها هذا الوعيد الذي سمعناه أنه لا يدخل الجنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصدق بالسحر ليس فاعل السحر، مصدق بالسحر لا يدخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لننظر نظرة عامة وشاملة في المجتمعات الإسلامية في المسلمين جميعا، ما موقفهم من السحر، كيف ينظرون إلى السحر والساحر وكذا. ما في شك أنه بحكم العقيدة الإسلامية وبحكم من نشأ على الدين وبحكم ما نسمع ونقرأ ونعلم من أحكام الشرع وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السحر أمر مفروض ومبغوض وصاحبه مبغض ومنافر ومنفر يعني مبعد ومبغوض في المجتمع إلى آخر. لكن كثيرا من الناس يقع فيه التصديق بالسحرة وبما يفعله السحرة. ومتى؟ وهذا عند الاختبار والامتحان. قد يكون المؤمن المسلم مؤمن مطيع مصدق متصدق مزكي مصلي تجده في أول الصف في الجماعة إلى آخره، ولكن عند الابتلاء وعند الاختبار وعند الامتحان إذا مرض له مريض أو مرض هو في حد نفسه وطال مرضه أو غاب عنه شيء من مالي ضاع عنه شيء من مالي كثير وكذا أو غاب عن يضيع أو كذا يعني وقعت حصلت له محنة شديدة وقيل له إن فلانا من الناس يستطيع أن يعلمك بكذا أو يداويك أو يعالجك أو إلى آخره، ماذا يصنع كثير من الناس؟ هنا يأتي الابتلاء والاختبار. كثير من الناس مع صلاحه وهدى واتباعه يعني وسبته الحسن وأيضا يعني مظهره الإسلامي إلى آخره، لكن عند الابتلاء والاختبار قد يقع في التصديق ويقول والله لعله يشفيني مريضي، قد يتعلل ويتحجج بحجج شيطانية وأوهام وخيالات يقول هذا نوع من الدواء نوع من العلاج ولا يفك السحر إلا ساحر، وإذا السحر فما يعني أنا رحت وعالجت في المستشفيات وتطببت عند كذا ورقان المشايخ وكذا إلى آخر ما فيه، وأخيرا قالوا ما فيه إلا الساحر إلا السحر. هنا يأتي الابتلاء والاختبار. كم من الناس يقع في هذا؟ كثير من الناس يقع في هذا في أول وهلة، وكثير من الناس لا يستطيع أن يجاهد نفسه ويمنعها إذا تمكنت منه المصيبة فيقع في ذلك. إذن فيقع فيه كثير من الناس. فلماذا كان المصدق بالسحر مخلد في النار كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، أو كما قال في الحديث الثاني لا تقبله صلاة كذا، أو حفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ حفر. هنا يأتي نوع تفسير أو تأويل لهذه الأحاديث أو هذا الحديث الذي فيه أن المصدق بالسحر لا يدخل الجنة بمعنى أنه مخلد في النار، بمعنى أنه ليس من الموحدين، ومن هنا لا يكون استثناء من قاعدة أن الموحدين يعني من المؤمنين لا يخلدون في النار وإنما يدخلون في الجنة. لا، هذا لم يدخل الجنة أو لن يدخل الجنة لأنه ليس موحدا، لأن الحديث الثاني يقول فيه حد أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر فقد خرج عن الملة. طيب كيف يكفر؟ كيف يحكم بكفر من صدق الكاهن أو صدق الساحر؟ الساحر ماذا يصنع؟ والكاهن ماذا يصنع؟ أصل فعل السحرة إنما هو عبارة عن خيالات ويعني أفعال وأقوال شيطانية يستعينون بها أو بها من ببعض الشياطين، وتحصل له المرة الواحدة ربما يسلك فيها أو يحصل له فيها شيء ويفعل معها كذلك الكهان، لأن الكاهن والساحر يعني سواء أو يعني قريبا من بعض، يعني تصدق معه مرة خطفة يخطبها شيطان كما قال صلى الله عليه وسلم فتصادق معه ويفعل معها أو يقول معها الكذب الكثير. الساحر لا يفعل في الجملة في الغالب، الساحر عموما السحر الذي هو المنهي عن المتوعد على فعله المتوعد على التصديق به، إنما هو ذاك الذي يرتكز فيه صاحبه على الأقوال الشيطانية وعلى الأقوال الكفرية. فإذا كفر الساحر وجاء من صدقه على كفره، طب الساحر أحيانا على والعراف يدعي علم الغيب، الساحر والعراف والكاهن يدعي علم الغيب، ومن أتى إلى إنسان يدعي علم الغيب وصدقه بأنه يعلم الغيب ماذا ما حكمه؟ قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. يأتي واحد يقول أنه يعرف وإذا أنت لك حاجة في المكان الفلاني ضاعت عليك منك في الوقت الفلاني كذا وكذا إلى آخره، قد يصدق لأن الشيطان وهم الرحم يعني شيطانية كذا إلى آخره لها سرعات معينة، إذا قد رأى وان هذا الشيء في المكان الفلاني واخبر به صاحبه، قد يصدق بهذه صدفه خفه يخطفها، فيصدق بهذه لا لانه يعلم الغيب بل لان شيطانه كان حاضرا فعلمه به، ولكن معها مئات او عشرات لا يصدق فيها. فياتي لا اقول تاتي ولا اخاطب مسلما بانه ياتي، لكن ياتي ذاك الذي يذهب الى الساحر او العراف فيسأله عن حاجته أو كذا، فيخبره بكذبته هذه أو بقولته فيصدقه. فإذا صدقه ما معنى ذلك؟ أقر واعتقد أن هذا الإنسان المدعي يعلم الغيب، إذن أشرك مع الله أو لا؟ ومن أشرك مع الله كفر. لفى الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مصدق بالسحر يؤكده ويبين معناه. الحديث الثاني أن من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم بماذا جاء؟ أول ما جاء به والأساس الذي بني عليه الدين إنما هو التوحيد. التوحيد. ومن صدق العرافة أو الساحر أو كذا في ادعاء علم الغيب فقد كفر، وإذا كفر ومات على كفره دخل النار ولا يدخل الجنة. إذا فهذا ليس استثناء من القاعدة العامة. نعم هناك الأمور أخرى، مدمن الخمر، قاطع الرحم، يعني هذا ليس مشرك، لا يعتبر مشرك، قاطع رحمه ليس مشركا، مدمن الخمر ليس مشركا، مرتكب معصية كبيرة، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يدخل الجنة. قالوا هذه بعض العلم، قالوا هذه مخصصة من عموم خروج الموحدين من النار ودخول الجنة. لكن هذا الساحر والمصدق بالسحر والكهانة يدخل النار ولا يدخل الجنة، لا لأنه من عصاة الموحدين، بل إذا مات على تصديقه بالسحر فهو ممن كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يموت كافرا. ومع هذا يا إخوة نجد كثيرا من الناس يستسهل هذا الأمر ويذهب ويجي ويعتقد ويقول ويجد ويبحث عن مبررات لنفسه وهو في هذا الحضيض وهذه القوة العظيمة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ قوله لا يدخل الجنة، الشيخ أخذه على عمومه لأن فيه مدمن الخمر وقاطع الرحم، قال لا يدخل الجنة فيه دليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة، وهم من أقدم على معصية صرح الشارع بأن فاعلها لا يدخل الجنة كهؤلاء الثلاثة، ومن قتل نفسه، ومن قتل معاهدة، من قتل نفسه والمنتحر. ورد في الحديث أن من قتل نفسه فإنه لا يدخل الجنة، إنه من قتل نفسه بحديدته يوجب حديدته ومن تردى من جبل إلى آخره في النار. نعم. ومن قتل معاهدا كذلك، ورد فيه أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسافة كذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وغيرهم من العصاة الفاعلين بمعصية ورد النص من الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها مانعة من دخول الجنة. إذا ورد النص الصحيح الصريح غير المنصوب عن شخص أو عن من فعل فعلا معين بأنه لا يدخل الجنة، فماذا يصنع أهل العلم بذلك غير أنهم يقبلوه ويعملوا به ويعتقدونه؟ ولكن ينظر لعله، يعني ربما بعض العلم يقول هذه من يعني منسوخة، النسخ يحتاج إلى دليل. إذا كان هذه الأحاديث متقدمة وأحاديث يعني خروج العصاة من النار ودخولهم الجنة سابقة عليها فتكون هذه منسوخة. الشيخ هنا يقول لا دليل على النسخ، يقول فحديث أبي موسى المذكور وما ورد في معناه مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة. قوله في الحديث من أتى كاهنا، من أتى كاهنا قبل هذا طبعا نحن تكلمنا عن معنى السحر والساحر في الحديث السابق، والسحر يعني من أهل العلم من قال إنه عبارة عن يعني تخيلات وأوهام يضعها أو بأقوال وحركات معينة يفعلها ذلك الساحر ليموه على أبصار الناس فيرون شيئا على غير العادة، يعني إذن فهو ليس بحقيقة وإنما هو وهم وخيال. ويستدلون ببعض النصوص منها قوله تعالى الآية في قصة سحرة فرعون، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يخيل يعني هي لا تسعى ولكن يخيل إلى عين الناس أنها أيوة سحروا أي الناس لا يخفى، وسحروا أي الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولا ثانية يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يعني هي لا تسعى ولكن في الأبصار يرون أن أو سحرت عينهم. ولكن الأصح من أقوال أهل العلم وعليه جمهور العلماء من المسلمين ومن أهل السنة خاصة أن السحر حقيقة، يعني شيء موجود وله تأثير حقيقي وله فعل حقيقي محسوس ملموس، لأنه قد حصل في يعني في أشياء كثيرة، وحصل أخوان لكثير من الصالحين وتأثروا به، ولكن بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشيخ الناظم الشيخ يقول والسحر حق يعني حقيقة موجود وله تأثير، لكن بما قدره القدير سبحانه وتعالى فهو موجود وله حقيقة ويؤثر، ولكن بقدر الله يشرع. يعني كيف لا بأس، يعني مثلا يعني باب معنى أو بيان معنى السحر حتى لا يكون هناك بعض التباس. كيف يستطيع هذا الساحر الذي يفعل هذا الفعل المحرم المتوعد عليه بالخلود في النار يستطيع أن يغير المعتاد، يعني يفعل ما يخالف العادة؟ ولهذا يعني الناس الذين يأتون بأشياء خلاف العادة، العادة التي خلق الله الأشياء عليها أنه رتب الأسباب على مسبباتها والأمور تمشي على يعني نسق معين ومعلوم عادة، الشمس تطلع من المشرق وتأتي فيها الحرارة والماء فيه البرودة والكذا والطعام يشبع والماء يروي وفلان يمشي الناس تمشي على رجلين والطائر يطير والدابة تسير إلى آخره، أمور معتادة. قد يأتي بعض الناس فيخلفوا يعني فيعمل عملا تتغير به معه بعض عادات الأشياء، يعني يخرق العادة اللي يسمى إيش الخوارق، خوارق العادات. خوارق العادات تأتي على يد ثلاثة أصناف من الناس، خوارق العادات تأتي على ثلاثة أصناف من الناس أو على يد ثلاثة أصناف من الناس. أولهم وهو حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك بالمعجزات التي تنزل أو تأتي على أيديهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه خوارق للعادة يجعله الله سبحانه وتعالى بين يدي النبي ليصدقه الناس، لأن النبي يأتي إلى الناس بشر مثله فيقول لهم أنا يوحى إلي من السماء، هم لا يدرون ما الدليل على أنه يوحى إلي من السماء، ولو كان هذا الباب مفتوحا لكل من ادعى وزعم لا، وقد مع وجود الشروط واشتراط المعجزات ادعى كثير من الناس النبوة. إذن ما بما يعرف النبي صدق النبي الذي يخبر أنه يوحى إليه بالمعجزة؟ ولهذا نجد أن أنبياء الله جميعا ورسله عليهم الصلاة والسلام إنما عرفوا وعرفت رسالاته من السماء بالمعجزات، والذين ذكرت أسماءهم في لنا في النصوص الشرعية معروف ومعروفة معجزاتهم، ومنهم بل أعظمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومعجزته معجزات كثيرة، معجزات وخوارق للعادات كثيرة، ومعجزته الكبرى هذا الكتاب المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن فخرق العادة يكون بالمعجزة التي تأتي على يد النبي، وهذا حق ولا بد من الإيمان به. وقد تأتي خرق العادة على يد وهو حق أيضا على يد الولي من المؤمنين من أولياء الله الصالحين، قد يقع على يديه أو يحصل على يديه أو من أجله شيء يخرق العادة على خلاف العادة المتبعة. وهذا حق وهو كرامة، يسمى كرامة لأن من الله سبحانه وتعالى لهذا الولي، لكن من هنا يحصل الالتباس بين الولي وبين الساحر والكاهن وغيره؟ الولي الذي هو من أولياء الله معروف عند الناس، معروف عند الناس بالصلاح والتقى ومخافة الله، ولا يرجو دنيا وليس له علاقة يعني أو تعلق بدنيا الناس ونحو ذلك، معروف بصلاح والتقى إلى آخره معروف بذلك. وقد يجعل الله بين يديه شيئا من ما يخرق العادة إكراما له وتأييدا لشيء معين، وسنذكر الآن بعد قليل نذكر الفرق بينه وبين الساحر، لماذا هذا يعني هذه كرامة وذاك سحر، وهذا حاصل دخل لسيدنا عمر رضي الله عنه، كان يصلي صلاة ثم سمعه الناس وهو يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل الجبل يا سارية، يخاطب سارية. من سارية؟ قائد من قواد المسلمين في معركة مع الكفار، وعمر رضي الله عنه يصلي بالناس أو في المسجد، فقال هذا القول يخاطب شخصا في مدى بعيد، أليست هذه كرامة؟ رؤية له الجيش والحالهم فيه وأنهم محتاجون إلى كذا، وتكلم وسمع كلامه، هذه خارقة للعادة. طبعا العادة أن الإنسان لا يرى إلا يعني كما يقال معروف على إيش؟ على مد البصر. إيش بيكون بصر أو بصر زرقاء اليمامة؟ ها؟ محدود. لكن هذا كان على مسافة بعيدة لا يمكن في العادة أن يراها الإنسان بالرؤية المجردة. وأيضا خاطبه، والخطاب أيضا من غير الوسائل، يعني بغير وسيلة، الآن حصل الوسائل المحددة طبعا ليست من المعجزات، هذه من الأسباب، هذه المسائل الآن التي يتحدث الإنسان فيها أن هنا ويسمعه من في أقصى الدنيا، أو يتحدث الآن جالس هنا ويمكن أن يراه من في أقصى الأرض، هذا ليس من المعجزات، هذه من الأسباب، الأسباب المحسوسة المعروفة من العلم. لا، ذاك بدون سبب معين، بدون وسيلة، مجرد أنه كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل، قال يا فلان رآه في حال معين خاطبه، هو رآه وذاك سمعه، فهذه كرامة وقد تحصل للمؤمنين، لكن إنما تحصل للمؤمنين بأولياء الله المتقين المؤمنين. ثم يأتي النوع الآخر المغضوب المكروه المنهي عنه، وهو يعني خرق العادة أحيانا على يد الساحر، ممكن بنوع من الأقوال والأفعال والحركات وكذا إلى آخره، قد وهذا من الابتلاء والاختبار، يجعل الله سبحانه وتعالى له من التمكين ما يخرق به العادة في بعض الأحيان، ابتلاء واختبار. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن يعني ملكين؟ ها؟ وما إيه الآية في أولها؟ واتبعوا ما تتلو، لا أول شيء، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إيش؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، حقيقة ليس وهم، ما وما ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه. يجعل الله له بعض التمكين في أن يفعل شيء، ابتلاء واختبار وامتحان لقوة إيمان المؤمن، من آمن اعتصم ومن صدق وقع في الشرك. إذن فالحقيقة فالسحر حقيقي يقع وله تأثير محسوس وله علاج، لا يقول أن أحد أنه ليس له علاج، له علاج، له علاج، لكن ليس السحر كما يقول بعض الناس لا يفك السحر إلا ساحر، لا، له علاج غير السحر، له علاج الرقية، الرقية الشرعية، وله علاج بإذن الله يشفى بدون علاج، إنما بالإيمان والاعتصام والتعلق بالله سبحانه وتعالى وقوة اليقين يذهب ويزول، لأن الذي أنزله وقدره قادر على أن يرفعه. ولكن أيضا ينبغي للمسلم أن يتخذ السبب الصحيح المباح، والسبب المباح بالنسبة لعلاج السحر هو أن يتعالج بالرقية، والرقية الشرعية فيها إبطال لأفعال أو لعمل الجن والسحرة، ولا يقول لأحد أنا مريض ومن كذا وتعالجت وسويت وعملت وابتقيت ورفيت ورقيت ولكني ما نجحت، إذن فهناك أنا معذور أتعالج، ولذا لا يفك هذا السحر إلا ساحر، فأنا هذا الساحر لا لا أبدا، هذا ابتلاء واختبار وامتحان لقوة الإيمان، فأنت تخير بين أن تبقى مؤمنا أو تقع في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كائنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما الفرق؟ المعجزة واضح معروف على يد نبي، إنما ولا يشتبه، يعني لا لا لا هنا ليس هناك اشتباه بين العقلاء، خاصة يعني جميع العقلاء بين النبي والمتنبي، يعني بعض الناس تنبهوا وطلب أنهم كذبوا، لكن الاشتكار والاشتباه يحصل بين الولي والساحر، بين الولي والكاهن، فبعض الناس يظن فلانا هذا والله هذا شيخ من أولياء الله، هذا يمشي على الماء وفي الهواء ويعني كذا وإلى آخره، فيظنه من أولياء الله، ويظن أن ما يحصل على يديه من الكرامات، ومن غير أن يختبره، يختبر حاله ويتعرف على أحواله، اختبار الناس يتعرف على أحواله ليس من الأمر يعني صعب ممكن. فمن زعم أنه تختلط العادات أو تختلط العادات على يديه، انظر وابحث كيف، انظر أولا سلوكه، منهجه، صلته بالله، عبادته، تعامله كذا كيف إلى آخره، مختبر باختبارات أخرى. إن كان يعني هذا يحتاج الاختبار، لكن قبل هذا كله هناك فرق جوهري بين الولي وبين الساحر. الولي لا يطلب الكرامة، لا يطلبها ولا يتظاهر بها ولا يزعم أنها جعلت على يديه، تأتي صدفة، تأتي يعني تلقائية، لأنها كرامة من الله سبحانه وتعالى، ما طلبها ولا عمل من أجلها، يعني ما بحث وعمل عمل معين من أجل أن تتحصل هذه الكرامة، ولا أعلنها للناس أنها كرامة بين يديه. هذا هو أصلا لأنه ولي صالح متقي متصل على صلة بربه، أعطى هذه الكرامة صدفة. عمر ما أعلم عن عمر أنه يقول للناس أنا يعني تخرج على يدي العادات وغيره، لكن الساحر والكاهن تجده إن حصل شيء من يعني الذي يعتبره أنه لا يفعله غيره يتباهى به، ويقول لا أنا فعلت له فلان وسويت له فلان وجاني فلان وعملت له وكذا، ويعلن ويحب أن يعلن عنه ذلك. ثم إن خرق العادة بالنسبة له يعني التعريف أو الإعلان بشيء غائب بعيد أو كذا، أحيانا يكون بفعل بعض الأسباب، الأعمال التي يعملها من قول أو عمل أو عقد أو كذا إلى آخره. فهذا أمره واضح، إذن فهذا كاهن أو عراف أو ساحر، لأن ما حصل من